نسأل الله أن يشفى الشيخ أبو إسحاق الحويني وسائر مرضى المسلمين. هل هناك تردد في شيء آخر؟ هو ما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي، ظاهر الحديث ذلك. وكما ذكرنا أن الأمر ده اللي دل عليه الحديث اللي فسر ذكرنا تفسيره به اللي هو اجتماع إرادتين، ده متكرر في إيه؟ في أشياء كثيرة، في كل ما يكرهه الله ولا بد أن يفعله. قتل المؤمنين مثلا، بل ما أدنى من ذلك، لأن ده داخل في ضمن كراهية المؤمن الموت، يعني ضمن هذه الدنيا. لكن تقديره عز وجل المعاصي، فعل الله ذلك، أمكن الكفار منها وجعلهم يضلون عن سبيل الله وأعطاهم زينة وأمانة في الدنيا. هذا أمر يكرهه الله عز وجل وقد أمضاه سبحانه وتعالى لما فيه من الحكم. يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي مثل ترددي. أعظم التردد كان في قبض عبد المؤمن، دليل أن في تردد بس أقل،